بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: والنفقة للحمل لا لها من أجله، ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله، وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، فإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. فصل في بيان متى تحجب نفقة الزوجة. ومن تسلم زوجته أو بدلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك. وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح، فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسق بإذن حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فتقدم لنا شيء من أحكام النفقة، وذكرنا أن النفقة في اللغة مأخوذة من النفوق وهو الهلاك، وتطلق أيضا على الدراهم. وأما في الاصطلاح فهي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنا ونكاحا. وذكرنا أن النفقة واجبة، وذكرنا دليل ذلك من القرآن ومن السنة والإجماع، وأن أسباب النفقة ثلاثة أسباب: النكاح والقرابة والملك. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنكاح لأنه آكد هذه الأسباب، إذ إنهم يرون أن النفقة في النكاح عوض، وأن عقد النكاح من عقود المعاوضة، فالنفقة عوض والمعوض هو الاستمتاع. وهل يعتبر حال الزوجة أو حال الزوج أو حالهما جميعا؟ ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأن المشهور مذهب الإمام أحمد أنه يعتبر حالهما جميعا. وهل تجب النفقة للبائن أو لا تجب؟ وأن المشهور مذهب الإمام أحمد وهو الراجح أنها تجب للبائن إن كانت حاملة، وأن أبا حنيفة يرى أنها تجب للبائن مطلقة، وأما مالك والشافعي فيفصلون في المسألة كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم، قال: ومن حبست ولو ظلما أو نشزت. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مسقطات النفقة. المسقط الأول: إذا حبست، قال المؤلف رحمه الله ولو ظلما، فيرى المؤلف رحمه الله أنها إذا حبست بغير حق فإن النفقة تسقط عليها. والعلة في ذلك أن النفقة عوض وأن عقد النكاح معاوضة، فهنا تعذر بذل المعوض وهو الاستمتاع فيسقط العوض، ما دام أنه تعذر بذل المعوض وهو الاستمتاع فإن العوض يسقط وهو النفقة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم. والرأي الثاني رأي المالكية، وأن النفقة لا تسقط، لأن المنع هنا ليس من جهتها، فالحبس هنا بغير حق، فإذا كان من غير جهتها فنقول بأن النفقة لا تسقط. وهذا الذي ذهب إليه المالكية رحمهم الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أن النفقة لا تسقط إذا حبست بغير حق. وأما القول بأن النفقة عوض وأنها مقابل المعوض وهو الاستمتاع فهذا فيه نظر، وقد سبق أن تكلمنا في أول كتاب النكاح ما هو مورد عقد النكاح، هل مورده أنه عقد معاوضة أو أنه عقد ازدواج واشتراك إلى آخره، يقوم كل واحد من الزوجين بما عليه من حق للآخر. وذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رجح القول الأول، وأن عقد النكاح ليس من عقود المعاوضة. وكذلك أيضا أطال ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك في كتابه الهدي. طيب المسقط الثاني إذا حبست بحق، هنا قال لك المؤلف ولو ومن حبست ولو ظلما، المسقط الثاني كأن تحبس بحق، فهنا يحكى الاتفاق على أن النفقة تسقط، كما لو تعدت على آخر فجنت أو ارتكبت، المهم ظلمت سواء في حق الله أو في حق المخلوق بما يقتضي حبسها، فما دام أنها حبست بحق فإن عدم التمكين جاء من قبلها فتكون كالناشز، وحينئذ تسقط نفقتها، وقد حكي الاتفاق على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو نشزت، نعم إذا نشزت فإن نفقتها تسقط. نقول إذا نشزت نقول نفقتها تسقط، والنشوز كما تقدم هو أن تمتنع الزوجة من بذل حق الزوج، فإذا نشزت نقول بأن نفقتها تسقط عليها، لأن عدم التمكين جاء من قبلها. قال رحمه الله تعالى أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، هذا المسقط الرابع. المسقط الرابع إذا تطوعت بلا إذنه بصوم، نقول سقطت نفقتها، نعم سقطت نفقتها، نعم لأن المرأة ممنوعة من أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، فما دام أن زوجها حاضر فإنه ليس لها أن تصوم بإذن زوجها، ليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. فإذا تطوعت بالصيام وهو لم يأذن فتكون كالناشز لكونها عاصية فتسقط نفقتها. قال المؤلف أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، وقال بعض العلماء بأنها لا تسقط النفقة، آية بن حمدان صاحب الرعاية أن النفقة لا تسقط لأن الزوج يتمكن من الاستمتاع، فبإمكانه أن يفسد صيام هذه المرأة ما دام أنها لم تأذن. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب، هو الرأي الثاني، ما دام أن الزوج متمكن من الاستمتاع فله أن يفسد صيامها إذا صامت تطوعا بلا إذنه، لأنه ليس لها الحق في أن تتطوع ما دام أن الزوج يمنع من ذلك. قال المؤلف رحمه الله: أو حج. هذا هو المسقط الخامس، إذا تطوعت بالحج بغير إذنه فإن نفقتها تسقط، لأنه ليس لها أن تسافر إلا بإذن الزوج، فسفرها بغير إذن الزوج هذا معصية تسقط به نفقتها، وقد حكي الاتفاق على ذلك. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أذن في صوم التطوع أو في حج التطوع أن نفقتها لا تسقط عليها، لأن الحق له وقد أسقطته. قال المؤلف رحمه الله: وقوله بلا إذنه بصوم أو حج، يعني مفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه إن كان بإذنه ماذا؟ أن النفقة لا تسقط. نعم، وهذا هو مذهب المالكية لإذن الزوج، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. قال المؤلف: أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته. هذا المسقط الخامس، السادس، المسقط السادس، إذا فعلت واجبا من الواجبات عليها، كما لو نذرت حجا ثم حجت أحرمت به، أو نذرت صوما ثم شرعت فيه، أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان. فيقول لك المؤلف رحمه الله عن قضاء رمضان مع سعة وقته، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن النفقة تسقط عليها، أن النفقة تسقط عليها. وهذه المسألة إن كان ذلك بإذن الزوج فإن النفقة لا تسقط، لأن الحق للزوج وقد أسقطه، يعني عدم الاستمتاع هذا حق للزوج وقد أسقطه الزوج. وإن كان بغير إذن الزوج فهل تسقط النفقة أو لا تسقط النفقة؟ كلام المؤلف رحمه الله تعالى بأن النفقة تسقط، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنها منعت نفسها بسبب لا من جهته، لأنها منعت نفسها بسبب لا من جهته. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أن النفقة لا تسقط لأنها بحاجة إلى إبراء ذمتها، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، إلا إذا تقصدت النذر، نعم إذا تقصدت النذر لكي تمنع نفسها من الزوج، فنقول هنا تسقط نفقتها. فالخلاصة في ذلك إن كان بإذن الزوج فإنه لا تسقط نفقتها، لأن الحق في الاستمتاع إنما هو للزوج وقد أسقط حقه. والقسم الثاني أن يكون بغير إذن الزوج، فهذا موضع خلاف، وذكرنا أن الأقرب والله أعلم في هذه المسألة أن النفقة لا تسقط لأنها بحاجة إلى إبراء ذمتها، والأصل وجوب النفقة. قال المؤلف رحمه الله: أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. هذا المسقط السابع، السفر، والسفر ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تسافر لحاجة الزوج، فهذا لا تسقط نفقتها لأن السفر لحاجته وقد أذن في ذلك. القسم الثاني أذن في ذلك حقيقة أو حكما. القسم الثاني أن يكون السفر لحاجة الزوجة، فإن أذن الزوج لم تسقط نفقتها لأن الحق له في ترك الاستمتاع، لأن الحق له في ترك الاستمتاع وقد أذن فيه. القسم الثاني قلنا القسم الثاني أن يكون السفر لحاجة الزوجة، فإن أذن الزوج فإن النفقة لا تسقط لأن الحق في الاستمتاع للزوج وقد أسقط حقه. وإن لم يأذن سافرت لحاجتها بلا إذنه فنقول بأن نفقتها تسقط لأن سفرها سفر معصية والواجب عليها أن تستأذن الزوج، فهي كالمرأة الناشز. يعني فهي كالمرأة الناشز، والناشز هذه لا نفقة لها. القسم الثالث أن يكون السفر لحاجة أجنبي، فإن كان بإذن الزوج لم تسقط النفقة لأن الحق في الاستمتاع إنما هو للزوج، فإذا أذن فيه فقد أسقط حقه. وإن كان بغير إذن الزوج فكما تقدم نقول بأن نفقتها تسقط لكونها عاصية في هذا السفر. قال المؤلف: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. المتوفى عنها زوجها لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون حائلا ليست حاملا، فهذه لا نفقة لها ولا سكنى، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فالله سبحانه وتعالى حدد نصيب المتوفى عنها وهو إما الربع أو الثمن. وإذا أوجبنا لها النفقة والسكنة فإنما ذلك سيكون في التركة، وحينئذ تأخذ أزيد مما حدده الله عز وجل لها. هذا إذا كانت حائلا. القسم الثاني أن تكون حاملا، فهذا أيضا جمهور العلماء أنه لا نفقة لها ولا سكنة. والرواية الثانية عند الحنابلة رحمهم الله أن لها النفقة كالبائن، أن لها إذا كانت حاملا أن لها النفقة كالبائن. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وفرق بين البائن والمتوفى عنها، لأن المتوفى عنها المال انتقل لمن؟ انتقل للورثة، أصبحت المال أصبح تركة انتقل للورثة، بخلاف البائن فإن المال مال الزوج. فالذي يظهر هو ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله: ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله وليس لها قيمتها. يقول لك المؤلف رحمه الله: الزوجة تأخذ نفقة كل يوم في أوله، يعني عند طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة فلا يؤخر عن ذلك. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى إنما يصار إليه عند التنازع، أما إذا لم يكن هناك تنازع فيرجع في مثل هذه المسائل إلى العرف حسب ما تعارف عليه الناس وحسب ما اتفق عليه الزوجان. فإذا تعارف الناس أن النفقة تكون في أول الشهر أو في آخر الشهر أو أنها تكون في كل يوم بيومه فحسب ما تعارف عليه الناس، لأن هذه الأحكام أطلقها الشارع كما سبق لنا ما جاء مطلقا على لسان الشارع فإنه يرجع إلى العرف في تحديده وضبطه. فنقول مثل هذه المسائل نرجع فيها إلى أعراف الناس لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. أيضا بالنسبة للقيمة، هل لها أن تأخذ قيمة أو ليس لها أن تأخذ قيمة؟ نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض قيمة، هذا لم يرد، وإنما كما تقدم لنا المعتبر في النفقة إنما هو حال الزوج كما هو قول الشافعي رحمه الله لقول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالمعتبر هو حال الزوج، ينفق عليها الزوج حسب عسره ويسره. أما ضرب نفقة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لك المؤلف وليس لها قيمتها. اللهم إلا في حال التنازع، يعني قد يحتاج القاضي إلى أن يضرب نفقة، يعني مثل هذه المسائل متى تأخذ النفقة وهل تضرب القيمة وكم القيمة، هذه يصير إليها القاضي في حال التنازع، لأنه في حال التنازع نحتاج إلى الضبط، فتضبط النفقة مثلا بكذا وكذا من الدراهم أو في كذا وكذا من الزمان في كذا وكذا من المكان، نحتاج إلى الضبط دفعا ودرءا للنزاع. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالمرجع إلى أعراف الناس وما اتفق عليه الزوجان، إن اتفق الزوجان على شيء يرجع إليه، ما اتفق نرجع إلى أعراف الناس، إن تنازعوا نرجع إلى القاضي. فالمراتب ثلاث، إن اتفق الزوجان على شيء الأمر إليهما، لم يتفق نرجع إلى أعراف الناس، إذا حصل التنازع حتى مع وجود العرف نرجع إلى حكم الحاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ويدرأ النزاع، والحاكم له أن يضبط هذه الأشياء بالزمان والمكان والعدد والقيمة ونحو ذلك. قال ولا عليها أخذها، يعني لو أن الزوج قال سأعطيك كل شهر 1000 درهم، هل يجب على الزوجة أن تأخذها أو لا يجب عليها أن تأخذها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يجب على الزوجة أن تأخذها، لو رفضت فإن الأمر إليها، ولو قالت أنا لا أخذ الدراهم تأتي بالطعام تأتي بالشراب ونحو ذلك فنقول بأن الأمر إليها إلى آخره، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب قيمة دراهم أو دنانير. وأيضا قالوا أن هذه معاوضة فلا يجبر عليه من امتنع منها. قال المؤلف فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. وهذا كما تقدم المراتب، إن اتفق الزوجان على شيء كأن تكون النفقة في أول الشهر أو في وسطها أو في آخره، أو أن تكون النفقة من كذا أو من كذا أو من الدراهم أو من الدنانير أو على قدرها، فالأمر راجع إليهم. إذا لم يتفق على شيء نقول يرجع في ذلك إلى أعراف الناس، إذا لم يتفق على العرف نقول نرجع إلى القاضي لكي يدرأ الخلاف والنزاع والشقاق. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. يقول لك المؤلف رحمه الله لها الكسوة كل عام، لها الكسوة كل عام مرة في أوله، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد مذهب الشافعية. وقالوا يعني لها الكسوة كل عام في أوله في أول العام، لأن أول العام هو أول أوقات الحاجة، فتدفع الكسوة في أول العام. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، رأي الحنفية والمالكية أن الكسوة تدفع كل 6 أشهر. الحنفية والمالكية قالوا الكسوة تدفع كل 6 أشهر، لأن العرف أن الكسوة تبدل في مثل هذه المدة. نعم العرف أن الكسوة تبدل في مثل هذه المدة. والصواب في مثل هذه المسائل أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف، فنقول بأن الكسوة راجعة إلى المعروف، والمعروف أن الكسوة عند الحاجة، فإذا احتاجت إلى الكسوة فإنه يشتري لها كسوة. قد تحتاج إلى كسوة الشتاء، تحتاج إلى كسوة الصيف، قد تحتاج إلى كسوة في مناسبات طارئة إلى آخره. فنقول الصواب في هذه المسألة أن الكسوة مرتبطة بالحاجة. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون لو أن هذه الكسوة سرقت أو احترقت أو بليت، هل يجب عليه أن يدفع كسوة أخرى أو لا يجب؟ قالوا لا يجب، الواجب أن يعطيها كل عام مرة في أوله، وتبرأ ذمته من ذلك. ولو أن هذه الكسوة تلفت أو سرقت أو احترقت ونحو ذلك فلا يجب عليه مرة أخرى. والصواب كما ذكرنا أن الكسوة متعلقة بأي شيء؟ بالحاجة، فما احتاجت، متى احتاجت إلى الكسوة فإنه يدفعها إليها، إذا لم تحتج إلى الكسوة فإنه لا يجب عليه أن يدفعها إليها. وهذا القول بأنها متعلقة بالحاجة هذا اختيار ابن نصر الله من الحنابلة رحمهم الله تعالى، وأن الكسوة كإناء الدار وكماعون الدار إلى آخره، وماعون الدار وإناء الدار هذا متعلق، نعم متعلق بالحاجة. قال رحمه الله وإن غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله إذا غاب ولم ينفق، يقول المؤلف رحمه الله لزمته نفقة ما مضى. هذه مسألة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم هل تسقط النفقة بمضي الزمان أو أن النفقة لا تسقط بمضي الزمان. نفقة الزوجات الفقهاء يقولون بأنها لا تسقط بمضي الزمان خلافا للحنفية، لأنهم يرونها ماذا؟ معاوضة، لأن هذا مبني على القول بأنها معاوضة، والعوض ما يسقط. أنت إذا أجرت شخصا بيتا واستوفى المنافع ومضى زمن ما أعطاك الأجرة، هل تسقط الأجرة أو لا تسقط؟ لا تسقط الأجرة. لو بعت سلعة ومضى زمن ولم يعطك المشتري الثمن فإن الثمن لا يسقط بمضي الزمن. أيضا يقولون بأن نفقة الزوجات لا تسقط بمضي الزمن، بخلاف نفقة الأقارب، فإن نفقة الأقارب يرون أنها تسقط بمضي الزمن. فلو أن رجلا لم ينفق على أبنائه لمدة شهر سقطت النفقة، أو لم ينفق على أبائه أو حواشي كما سيأتينا يرون أن النفقة تسقط، لكن بالنسبة لنفقة الزوجات يرون أن النفقة لا تسقط. فالمذهب وهو قول المالكية والشافعية أن النفقة لا تسقط بمضي الزمان، ودليلهم على ذلك أنها نعم أنها معاوضة كما تقدم. وقالوا أيضا أنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يطلقوا أو ينفقوا، فإذا طلقوا فإنهم يدفعون نفقة ما مضى. يقولون أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا فإنهم يبعثون بنفقة ما مضى. الرأي الثاني رأي الحنفية. الحنفية يقولون بأن النفقة تسقط بمضي الزمان، وعلى هذا لو أن الزوج لم ينفق على زوجته لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين إلى آخره لا تملك أن تطالبه مرة أخرى. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند، فإن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وبنيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك في المعروف، ولم يفرض لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ما مضى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض لها نفقة ما مضى. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، أن نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان. فلو أن الزوجة عملت أو أعطيت نفقة ونحو ذلك فإنها لا تملك المطالبة، اللهم إلا إذا استدانت. لو أن الزوجة استدانت وأنفقت فهنا يستثنى ونقول يجب على الزوجة أن يسدد، لكن إذا لم يحصل جاءتها النفقة من يمين أو شمال أو نحو ذلك فنقول بأن النفقة تسقط بمضي الزمان. وأما القول بأنها معاوضة فتقدم الجواب عن ذلك سابقا، الصواب أن هذا ليس عن طريق المعاوضة، وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن المعاوضة حصلت بأي شيء؟ بالمهر. على التسليم بأنها معاوضة فإن المعاوضة حصلت بالمهر. وأما أثر عمر رضي الله تعالى عنه فنقول بأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بدفع نفقة ما مضى لمن طلق، نعم لمن طلق، أما من لم يطلق فلم يأمره عمر رضي الله تعالى عنه بدفع نفقة ما مضى، بل هو دليل لما ذهب إليه الحنفية أن نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. متى تجب نفقة الزوجة؟ هل تجب نفقة الزوجة بالعقد أو أنها تجب بالتسليم؟ قال لك المؤلف رحمه الله: تجب نفقة الزوجة بشرطين. الشرط الأول أن تكون هذه الزوجة ممن يوطأ مثلها. ومن هي التي يوطأ مثلها؟ من كان لها 9 سنوات فما فوق على المشهور من المذهب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتسلمها الزوج أو يبذل ولي هذه المرأة تسليم المرأة، يعني يقال للزوج خذ زوجتك، أو هي تبذل نفسها تقول استلمني، فيتوفر الشرطان وجبت النفقة. أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها، والشرط الثاني أن يتسلمها الزوج أو أن تبذل الزوجة التسليم أو أن يبذله وليها. والقول بأنه يشترط أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثله هذا مبني على ماذا؟ مبني على أنها معاوضة. نعم مبني على أنها معاوضة، لأن المعوض هو الاستمتاع والعوض هو النفقة. وعلى هذا إذا كان هذا الشرط مبني على ذلك ونحن لا نسلم بأن عقد النكاح عقد معاوضة، نقول الصواب في ذلك أن هذا ليس شرطا، وأن المرأة سواء كانت يوطأ مثلها أو كانت لا يوطأ مثلها، إذا تسلمها الزوج أو بذله الولي إلى آخره فنقول تجب النفقة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال: ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته، يعني حتى ولو كان الزوج لا يطأ مثله، لو كان الزوج له 5 سنوات، له 5 سنوات، أو كان مجبوبا يعني مقطوع الذكر، أو كان عنينا لا يريد النساء، أو كان مريضا، يقول لك تجب النفقة. لماذا؟ لأن المنع هنا ليس من جهة الزوجة، وإنما هو من جهة الزوج، فالمعاوضة الآن موجودة فتجب النفقة. قال لك: ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لها أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. يعني لو أن الزوج طلب تسليم زوجته والصداق حال، فللزوجة أن تمتنع من أن تسلم نفسها حتى تقبض صداقها الحال، لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد ذلك. قالوا: لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد ذلك. نعم، لو عجزت عن أخذه بعد ذلك. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان الصداق مؤجلا فإنها لا تملك أن تمنع نفسها من تسليم، لا تملك أن تمنع تسليم نفسها، لأن الحق في حلول الصداق لها وقد أسقطت. قال المؤلف: فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك. يعني لو أن المرأة سلمت نفسها والصداق حال، والزوج لم يعطها الصداق، وبعد يوم أو يومين طالبته بالصداق لكن ما أعطاها الصداق، هل تملك أن تمنع نفسها أو نقول بأنها لا تملك أن تمنع نفسها؟ قال لك المؤلف رحمه الله: لا تملك أن تمنع نفسها. نعم، لا تملك أن تمنع نفسها، لأنها أسقطت حقها بتسليم نفسها. هي كان الواجب عليها، نعم كان الواجب عليها ألا تسلم نفسها حتى تسلم الصداق، لكن ما دام أنها سلمت نفسها فإنها لا تملك أن تمنع نفسها بعد ذلك. والصواب في هذه المسألة، نعم، والصواب في هذه المسألة أن يقال بأنها كما ذكر المؤلف رحمه الله، بأنها إذا سلمت نفسها لا تملك أن تمنع نفسها إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا غرها الزوج وأظهر لها أنه سيسلمها الصداق ثم ماطل، إذا حصل غرور من الزوج، نعم إذا حصل غرور من الزوج وأظهر أنه سيسلمها ثم ماطل، هنا تملك أن تمنع نفسها. الحالة الثانية إذا كان هناك عرف جار أن المرأة تسلم نفسها ثم تطالب بالصداق ويدفع الصداق، فإنه في هذه الحالة يعني ما جرى العرف أن المرأة تطالب كما هو عندنا الآن، العرف ما تطالب المرأة، قد تسلم نفسها ثم بعد ذلك عرف الناس أنها تعطى الصداق، لكن لو أن الزوج خالف هذا العرف نقول لها أن تمنع، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فنقول تمنع في هاتين الحالتين إذا كان هناك غرور والحالة الثانية إذا كان هناك عرف يتعارف الناس على أن المرأة ماذا؟ أن المرأة تسلم نفسها ولم تتسلم، أن المرأة تسلم نفسها ولو لم تتسلم الصداق، ثم بعد ذلك تسلم إليه ولا تمنع منه. فإذا ماطل الزوج فنقول هنا لها الحق في المنع. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن أو المسكن فلها الفسخ، لها فسخ النكاح. وهذه المسألة كما تقدم مبنية على ما تقدم، مبنية. وأيضا نحب أن ننبه أن مسألة سقوط النفقة بمضي الزمان قلنا بأنها ماذا؟ ها؟ تسقط، يعني تسقط النفقة بمضي الزمان. لكن استثنينا مسألة وهي ما إذا استدانت، يعني إذا استدانت الزوجة بسبب هذه النفقة فإنها ترجع عليه بهذا الدين. طيب، هنا إذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح. إذا أعسر الزوج بالنفقة، هل للزوجة حق الفسخ أو ليس لها حق الفسخ؟ كذلك أيضا لو أعسر ببعض النفقة، مثلا يجد نفقة الصباح لكن ما يجد نفقة المساء، يعني مثلا يجد الطعام في الصباح لكن ما يجد الطعام في المساء، يجد الثوب في الشتاء لكن لا يجده في الصيف، هل للزوجة حق الفسق أو ليس لها حق الفسق؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو قول جمهور العلماء أن الزوجة لها حق الفسق، كما تقدم يبنى هذا إن يعني كثير من الفقهاء يبنونه على ماذا؟ على أنها معاوضة، على أنها معاوضة، فهي تبذل المعوض وهو الاستمتاع، يجب عليه أن يبذل العوض. إذا أعسر بالعوض فلا حق الفسخ، مثل المستأجر يبذل الأجرة، لكن لو أن البيت انهدمت في نصف السنة تنفسخ الأجرة ولا تنفسخ الأجرة؟ تنفسخ الأجرة، لأن المنافع تستوفى شيئا فشيئا. فكذلك أيضا الاستمتاع هذا يستوفى شيئا فشيئا، كلما استمتع عليه العوض، كلما استهلك منفعة هذه الإجارة عليه أيضا من الأجرة، لو انهدمت البيت انفسقت الإجارة. فكذلك أيضا هنا لها حق الفسخ. واستدل الجمهور بأدلة، من أدلتهم قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وليس من المعروف أن يمسكها وهي تجوع أو تتعرى، هذا ليس من المعروف. قالوا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أنه يفرق بينهما، يعني فالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أنه يفرق بينهما. وهذا رواه الدارقطني، نعم هذا رواه الدارقطني وهو ضعيف، نعم وهو ضعيف، وقد أعله أبو حاتم رحمه الله، قال بأن الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني. المهم هذا الحديث، فالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أنه يفرق بينهما، هذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني أنه لا يفرق بإعسار الزوج عن النفقة، وهذا رأي الحنفية، نعم، هذا رأي الحنفية لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه في سؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم النفقة، وليس عنده عليه الصلاة والسلام شيء ينفق عليهن، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى عائشة وجعل يجأ في عنقها، وقام عمر رضي الله تعالى عنه إلى ابنته حفصة وجعل يجأ في عنقها، فهذا دليل على أنه لا يفسخ. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء، وكنا يسألنه النفقة، وزوجة أبي بكر سألته النفقة وليس عنده شيء إلى آخره، ومع ذلك أن أبو بكر جعل يجأ في عنق عائشة رضي الله تعالى عنها. لو كان سؤالها بحق ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كذلك أيضا حفصة وفعل عمر رضي الله تعالى عنه، لو كان سؤالها بحق ما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان كثير منهم فقيرا لا يجد شيئا، يمسي وليس عنده شيء، ويصبح وليس عنده شيء. وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم كانوا يرون ثلاثة الأهلة يعني في شهرين ما أوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، وفي بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء. فالصواب في هذه المسألة أن الزوجة لا تملك الفسخ في هذه المسألة، لكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب. يعني إذا أرادت الزوجة أن تتكسب، نعم، فالزوج ليس له أن يمنعها من التكسب. وكذلك أيضا ذكر الحنفية رحمه الله، والحنفية لا يرون الفسخ بإعسار الزوج، ذكر الحنفية أن الزوجة لها تستدين في ذمة الزوج، نعم، لها تستدين تشتري الطعام في ذمة الزوج، وحينئذ نقول ليس لها حق الفسخ. لكن عندنا حالتان: الحالة الأولى ما يتعلق بالكسب لها حق التكسب، فإذا أرادت أن تعمل كأن تطبخ للناس أو أن تغسل للناس أو أن تنظف إلى آخره، فليس للزوج حق في منعها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، مسألة ثانية كما ذكر الحنفية، أنها إذا استدانت في ذمة الزوج لها ذلك، ويلزم الزوج أن يسدد إذا أيسر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسق بإذن حاكم. إذا غاب الزوج ولم يدع لزوجته نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها فلها الفسق. فالأقسام حينئذ إذا غاب الزوج، الأقسام حينئذ ثلاثة أو أربعة. القسم الأول أن يدع لها نفقة فنقول ليس لها حق الفسخ، لما القسم الأول أن يدع لها نفقة فنقول ليس لها حق الفسخ. القسم الثاني أن تتمكن من أخذ هذه النفقة من ماله، أن تتمكن من أخذ هذه النفقة من ماله فليس لها حق الفسخ. القسم الثالث أن تتمكن من الاستدانة في ذمة الزوج، نعم، أن تتمكن من الاستدانة في ذمة الزوج، فهنا نقول بأنه ليس لها حق الفسخ، نعم، ليس لها حق الفسخ. طيب، القسم الرابع إذا لم تتمكن من شيء من ذلك، يعني لم يترك لها نفقة ولم تتمكن من أخذها من ماله، وكذلك أيضا لم تتمكن من الاستدانة، فيقول مؤلف رحمه الله لها حق الفسخ. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، فكان فلها الخيار كحال الإعسار، كما لو أعسر بالنفقة. يقول لها حق الفسق كما لو أعسر بالنفقة. طيب، الرأي الثاني وهو رأي الحنفية، كذلك أيضا الأصح عند الشافعية، أنه ليس لها حق الفسق، لأن الزوج هنا ليس معسرا. الزوج هنا الزوج ليس معسرا، والشافعية إنما يثبتون حق الفسخ متى؟ في الإعسار. أما الحنفية فأصلا لا يرون حق الفسخ، نعم، حتى مع الإعسار، نعم، حتى مع الإعسار. وهذا القول هو الصواب، نعم، الصواب في هذه المسألة أن ما ذهب إليه الحنفية وكذلك أيضا هو قول الشافعية، نعم، أنه ليس لها حق الفسق. المالكية كالحنفية كالحنابلة رحمهم الله يرون أن الزوجة لها حق الفسق، إلا أنهم يشترطون لذلك شروطا، نعم، يشترطون لذلك شروطا إلى آخره، يعني هم يضيقونه يقيدونه ببعض الشروط. والأقرب في هذه المسألة كما سلف لنا أنه ليس لها حق الفسق. ويؤخذ من قول المؤلف رحمه الله أن إذا قدرت على شيء من ماله أن لها أن تنفق، يعني سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا، إذا امتنع من النفقة وقدرت الزوجة على شيء من ماله فلها أن تأخذ بقدر كفايتها وكفاية أولادها بالمعروف. وهذه تسمى مسألة ماذا؟ الظفر، نعم، تسمى مسألة الظفر. سبقا تكلمنا على هذه المسألة، ودليلها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال المؤلف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. تقدم أن النفقة لها ثلاث أسباب: النكاح والقرابة والملك. أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على نفقة أو على السبب الأول وهو النكاح، وبدأ به المؤلف رحمه الله لأن نفقة الزوجة أشد وجوبا من نفقة الأقارب ونفقة المماليك. طيب، بقينا أيضا مسألة في نفقة الزوجة: هل يجب على الزوج خادم لزوجته، يعني أن يشتري لها رقيقا يخدمها إلى آخره، أو يأتي بامرأة تخدمها إلى آخره؟ المشهور من المذهب أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، نعم، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بخدمة الزوج من طبخ طعامه وغسل ماعونه وتنظيف بيته وغسل ثيابه، قالوا لا يجب على الزوجة. ما يتعلق بخدمة الزوج من ماذا؟ من غسل ماعون الزوج وتنظيف بيته وغسل ثيابه ونحو ذلك، قالوا بأن هذا لا يجب على الزوجة، لأن المعقود عليه ماذا؟ منفعة الاستمتاع، يعني ما عقدت على هذه المرأة لكي تعمل، عقدت عليها لأجل ماذا؟ الاستمتاع. وهذا كما تقدم مبني على مسألة أنها عوض. طيب، الرأي الثاني، القسم الثاني ما يتعلق بخدمة الزوجة نفسها كطبخ طعامها وغسل ماعونها وتنظيف ثيابها ونحو ذلك، فقالوا بأن هذا راجع العرف، نعم، إذا كان مثلها يخدم يجب أن يأتي بمن يخدمها، وإذا كان مثلها لا يخدم فإنه لا يجب أن يأتي بمن يخدمها. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أن المرجع في ذلك العرف، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه يجب على مثلها لمثله ما يجب على مثلها لمثله بالمعروف حسب العرف. فإذا كانت المرأة من قوم يختمن نساؤهم أزواجهن فإنه يجب عليها أن تختم زوجها، وإذا كانت من قوم نساؤهم لا يختمن أزواجهن فإنه يجب أن يأتي بخاتم. المرجع في ذلك العرف، وهذا دليله قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، ويدل لذلك صنيع أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن كن يختمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فترجله وهي حائض، تسرحه وهي حائض، وفاطمة رضي الله تعالى عنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تجد من شدة الرحى إلى آخره، وسألته خادما رقيقا إلى آخره، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تسبح الله 33 وأن تحمده 33 وأن تكبره 34 عند النوم إلى آخره. سنقف على باب نفقة الأقارب والمماليك.